إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والقائل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: كلموا الناس بما يعلمون ودعوا ما ينكرون. كلموا الناس بما يعلمون ودعوا ما ينكرون أفتريدون أن يكذب الله ورسوله. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نواصل المسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نواصل المسير في توجيهات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تأدبوا مع رسول الله في الحجرات، يقدم السورة بهذه المقدمة: يا أيها الذين آمنوا، ناديهم بالنداء المحبب، وهذا من التربية. ألا تناديه بقساوة وبعداوة وبكسر، لا، بلين وبهدوء وبمحبة وبأنس: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا. الأمر لله والحكم لله والدين لله والجنة عند الله والنار يعذب بها الله أعداءه الكافرين والمشركين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أن القرآن كان ينزل منجماً شوي شوي حتى يستوعبه الناس، كان يلاعب أفكارهم فكرة فكرة ويترقى في ذلك حتى يصل إلى المقصود. أما أن تهاجم الناس وتحاول أن تفتل رقابهم فتكسرها، أو تلوي ظهورهم فتطحنها، أو تدمر رؤوسهم، لا لا، هدوء. كلموا الناس بما يعلمون. كانوا يعلمون أن الخمر ضارة، ولكنها جرت في أعناقهم، جرت في أكبادهم، حتى قال شاعرهم: إذا مت فادفني إلى جذع كرمة تروي عروقي بعد موتي عروقها. أكثر من هيك ما فيش محبة. إذا مت فادفني إلى جذع كرمة، عنب، مشان يمتص بعد ما يموت، تروي عروقي بعد موتي عروق. ولكن هذا وأمثاله حين نزل القرآن حرموها على أنفسهم وأبوا أن يشربوها وتباعدوا عنها ووصوا الناس بعدم شربها. فوالله لا أشربها أبدا. إذن هدوء، رزانة، سكينة، تسلسل، حتى تمتلكوا قلوبهم وألسنتهم وأفئدتهم وحواسهم، تجدون النقلة بسيطة جدا بسيطة. أما الذي ينتقل فجأة فسيعود إلى ما كان عليه فجأة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. الحقيقة هذا التعقيب عجيب، عجيب جدا. أنتم تريدون أن يفجر لكم محمد نبعا في مكة، ذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن إذا لم تؤمنوا فالدمار. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أنتم إذن أمة مرحوبة، أمة محبوبة، أمة كريمة، أنتم خلفاء الله في أرض، شئتم أم أبيتم. كما ذكرت الحديث مرارا، مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس مربوط بأخيته، يجول في الأرض حيث يشاء ثم يعود إلى أخيته. كلكم لا تعودوا على الجامع، بالنهاية كلكم في المسجد. نعم، هذا دينكم، هذه محبتكم، هذه دعوة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، حديث مسلم عن المغيرة، إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات، ومنعاً وهات، أعطيني أخذ أعطيك لا. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن حدود، بنائي هنا، بستاني هنا، أرضي هنا، بلدي هنا، لا تعتدوا فاعتدي، فنجل فوق فجهل الجاهلين، هذا هو الواقع. وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبدى لكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعم، ثم ينتقل، فلا تسألوها حتى لا تكونوا قد كفرتم. لو قلت نعم، هكذا ما ورد في حديث صحيح في الحج، أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام، وهو يسكت لا يرد. قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ولم تفعلها لكفرت. نعم، حدود الله هنا، فالله ما تركها نسيانا، عفى الله عنها. ما ألطف الكلمة، حروف عفا لطيفة، أنس عفى الله عنها. اللهم اعفو عنا وعافنا وعافنا وعاف أباءنا وأمهاتنا وأصحاب حقوق علينا. ثم ينتقل إلى أسئلة كانت تدور، ليقرر مجموعة مسائل، والله إنها مجموعة مسائل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي. كانوا يسألون الرسول أسئلة عن أمور اعتادوها في الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت عمر بن عامر الخزاعي، لقد رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، يعني أمعاؤه، هو أول من سيب السوائب ونصب الأوثان. كان ملك على العرب في فترة من الزمان بعد أن جاءوا من اليمن، فتعلم هذا من عبدة الأوثان، فسن هذه السنة، والكبار يأمرون والصغار يصفقون ويطيعون وينفذون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم هذا واقع، فكروا. إذن هذا الأمر ما جعل الله، هنا جعل كما ذكرت مرارا، تعني هنا يعني ما أمر، ما فرض، ما حكم. فهذه فسألوا النبي عن البحيرة، والبحر هو الشق، وإذا اتسع الشق كما يقول نهر وبحر يسمى بحر. فالبحيرة سألوا النبي عنها، وكان الرسول يتجنب الإجابة حتى ينزل شيء. قل هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني ما لحكم. قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أم، وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى. إذن ما هي البحيرة؟ اسمعوا على التفاهات واعلموا أن القرآن والله بدل هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عظمتكم بهالقرآن، وإذا شفت واحد يهاجم القرآن وينكر بالقرآن ويكذب بالقرآن، خاصة نحن في زمن الضياع، فاعلموا أنه كافر مرتد، ومن يملك الولاية عليه ويسمح له بذلك فهو أكفر منه وألعن منه وأظلم منه. ما جعل الله من بحيرة. البحيرة عند العرب كل قبيلة لها حكم معين، لكن المشهور أنه عندهم إذا ولدت الناقة 5 أبطن أو 10 أبطن كما قلت خلاف القبائل، فيتركوها هكذا لطواغيتهم لأصنامهم، لا يمسوها. في مثل عندنا شهدناه بأعيننا، عجل السيد البدوي. سمعتم عجل السيد البدوي ولا ما سمعتم فيه؟ اللي ما سمع فيه سمع منه طرف، ما بدي أحكي القصة كاملة. إذا نذر نذر أو راح يكون أو كان مسوي كل المشاكل وسارق كل الأموال، يجي عجل لبقرته يقول هذا السيد البدوي. عجل السيد البدوي يمشي بالبساتين ويأكل على كيفه ويمشي على كيفه، والله ما صحت لجدي، ولو صحت لجدي يمكن تأخر شوي. نعم هذا عجل السيد البدوي، ها هي نفسه تماما التي كانت تقوم بها العرب، يبحروها يتركوها، لا يشرب لبنها ولا يجلس وبرها. ولو جاء اسمعوا، والله اسمعوا اسمعوا عجائب زمانكم وأجدادكم، ونفخر بأجدادنا والله فيهم كرم ومروءة، لكن فيهم خلطات جتهم من غيرهم. وإذا رآها العي التعبان وهي فرحة لا يركبها، لأنه يخاف إذا ركبها يجي الشيطان يدمر بيته، والجن تأكل أكله وتحرق ثيابه. سخافة في سخافة في سخافة إلى يوم القيامة. هاي البحيرة، ما جعل الله من بحيرة. إذن هذول عمرو بن لحي ابن خندف هو الذي سوى هذا، كما يقول الرسول ذكر في الصحيح عمرو بن عامر الخزاعي. السائبة ما هي؟ احذر اليوم نقوم فيها تماما، وقد رأيناها في دولة عربية أخرى. إذا شفى الله مريضي، أو إذا ذهبت إلى عند كلينتون ولا والله مش عارف هذا شو اسمه تبع أمريكا اليوم، وشافاني الله حذبح 5 خرفان ولمين أعطيهم؟ أخذهم على سيدي الشيخ. ديروا بالكم ها، سيدي الشيخ ما يقبل هذا، باطل. يسيبها لا يشرب لبنها إلا سادن القبر الحامي أو الضيف، لا تركب لا تؤكل، وهم أهل جوع جوعانين ويتركوها. هاي السوال، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. هاي ألطف من هذوليك بشوي. هذه بالغنم وليست بالإبل. إذا ولدت سبعة، إذا ولدت خروف ذبحوا وأكلوا، طيب، وإذا ولدت فطيمة أنثى خلوها لسيدنا الشيخ لسادنا الصنم، وإذا ولدت ذكرا وأنثى رجعوه للغنم وقالوا وصلت أخاها، وصلت أخاها يعني سامحت وعفت عنه، طلعته براءة ذمة. نعم، مثل كثير من اللصوص عندنا يظل يسرق يسرق بعدين يطلعوا المحكمة براءة. يا حبيبي ما أحلى هالمحكمة. نعم، هذه الوصية. ما هو الحام؟ الحامي هو الفحل تبع الإبل. هذا الفحل هذا إذا ولد ولده، ولد ولده وركب، فهذا يترك أيضا يطلق كما قلنا في البحيرة. ولذلك يقول شاعرهم: حماها أبو قابوس في عز ملكه كما حما أولاد أولاده الفحلاء. يعني ابن ابنه حرروا أطلقوا، قالوا خذ راحتك وكل على كيفك والمي تشرب مثل ما تريد. حماها أبو قابوس في عز ملكه كما حما أولاد أولاده الفحلاء الجد. نعم، إذن هاي هي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، ولكن الذين كفروا يفتروا. إذن منين جانا هذا؟ من الفاطميين. إي والله من الفاطميين. إحنا اليوم كثير من سلوكياتنا هذا اللطم والضرب والخدش وزيارة القبور، أو أيام بركات الشيخ تحل على مرت فلان وعلى زوجة فلان وعلى أخت فلان، هذا كله جانا من أهل اللعنة من القرامطة. نعم، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن ماذا قال عنهم الله؟ أنا ما أتكلم، ها ديروا بالكم، دائما أقول لكم أنا إلي حدود بالكلام، لكن في شغلات ما أقدر أسكت عليها. الله ما جعل هذول، ولكن من اللي يقولوا هاي سيبوها، وإذا عمرت بيت جديد إذبشات وحط أصابعك عليه وحط خمس غرزات بفمك. لعنة الله على الكافرين. ماذا سماهم الله؟ ولكن الذين كفروا. إذن كفرهم رب العزة وحده بس. يفترون على الله الكذب، جعلهم مفترين، وأكثرهم لا يعقلون. ما لهم عقول. أظن اليوم نكفي ونواصل في الجمعة القادمة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فهو جزاء المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه من اتقوا الله يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا تحتسبون، وصلوا على نبيكم، صلوا على نبيكم، فإن الله تعالى قال ومثل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. ربنا علي وارفع كلمتي الحق والدين، ربنا علي وارفع كلمة الحق والدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا نسألك معافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إن نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اجعل هذا البلد في أمانك وضمانك وحفظك وسترك وسائر بلاد المسلمين. ربنا من أراد له الخير